بارك الله لي اشياء تعالوا قريب اسمعوا هل عندكم زيادة ولا عندكم شنو ولا عندكم أوراق الامتحانات آخر الامتحان امتحنتوا خلاص أقول اسمعوا برايا سيدنا الزبير تعال اسمع على وقت الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، هذا المجلس الثامن من مجالس قراءة تفسير ابن كثير على الشيخ مسعد بن بشير حفظه الله تعالى. أمين وياك المسلمين ونفعنا بعلمه. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. برضو كويس. ما يجوز خير. ما بعد فبإسنادكم المتصل حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم. تفسير سورة البقرة من قوله تعالى إذا سألك عبادي عني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن عبدة بن أبي برزة السجستاني عن الصلت بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن معاوية بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أن أعرابيا قال يا رسول الله قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت ورواه ابن جرير عن محمد بن حميد الرازي عن جرير به ورواه ابن مرضويه وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به قال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ربنا فأنزل سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ربنا فأنزل سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أين ربنا فأنزل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أين ربنا فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا الآية وقال ابن جريج عن عطاء إذ أنه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو فنزلت إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة من الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن علي عنه بنحوه عثمان عبد الرحمن بن من بن مل مش كذا مل علي أكاد علي عجيب عندنا مل أو مل أو مل

قالت يقول سألت فلم أعطى ودعوت فلم أجب. قال ابن قصيط وسمعت سيد بن مسيب يقول كقول عائشة سواء. وقال إمام محمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه إنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. إنه لا يستجيب عبد دعاه دعاه عن ظهر قلب غافل عن ظهر قلب غافل. نعم. وقال ابن ورديه حدثنا حمد بن إسحاق عن أيوب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي ابن أبي بن نافع بن معد يكرب ببغداد قال حدثني أبي بن نافع قال حدثنا أبي نافع بن معد بن عدي كرب أو معد يكرب قال كنت أنا وعائشة عندك كذا حدثنا أبي بن نافع قال حدثني أبي نافع عم بن معد كرب حدثني أبي نافع كذا أيوة أها ما حدثني أبي بن نافع أبي بن نافع قال حدثنا حدثني أبي أبي نافع بن معدي بن معدي يكرب أيوة يكرب ولا كرب كل واحد أيوة يكرب نعم قال كنت أنا وعائشة كذا نعم قال كنت أنا وعائشة سألت قلت أنا وعائشة وسألت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية أجيب دعوة الداعي إذا دعان قال يا رب مسألة عائشة نعم قال يا رب مسألة عائشة فهبط جبريل فقال الله يقرئك السلام هذا عبد الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي يقول يا رب فأقول لبيك فأقضي حاجته وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى ابن مردويه من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور. لا أصل له. كلبي محمد بن السائب اترك الحديث وكذبه بعضهم وأقر أنه روى عن أبي صالح عن ابن عباس موضوعات بالإقرار. وقال حافظ أبو بكر البلزار حدثنا حسن بن يحيى الأزدي ومحمد بن يحيى القطعي قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا صالح المري عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم واحدة لك واحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي لك فما عملت من شيء أو من عمل وفيتكه وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده. قال حدثنا محمد المليكي عن عمرو هو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند أفطاره دعوة مستجابة فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن إسحاق بن عبد الله المدني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال إسحاق بن عبد الله ولا ابن عبيد الله المدني إسحاق بن عبد الله عندكم كذا التصويب نعم رواية ابن ماجه إسحاق بن عبيد الله أي نعم ومن ترجمته يبنى كره بن حجر مع الحديث المروي نفسه نعم التهذيب عبيد الله نعم عن إسحاق بن عبيد الله المدني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة برضو عبد الله بن عبد الله وليكم عبد الله أيوة صحيح ويروى عن عمرو ويروى عن عائشة عبد الله بن عمرو وعن عائشة وعن عمر وعن جماعة عن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد قال عبد الله بن أبي قال عبيد الله بن أبي مليكة نعم

سألت لهم تعرف الوالي بيعاني من ابن عباس هذه المسألة انهم يقولون لحد العشاء. لا ما هو مرفوع يعني. مثلا انه بس ما لم ينم. نعم معروف. بس هذا المعلم صحيح. شايف فوق اعتمدها كده جزم بها انك كده. اي نعم. جزم بها جماعة يعني. لكن الصحيح غير ذلك يعني. نعم. لحد طلوع الفجر صار. بس انه ما ينام هو. ما ينام. اي. بس اذا عمل اي ما ينام. وقال سعيد بن ابي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريرة في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا. وإن عمر الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء. وإن سرمة بن قيس الأنصاري غلبت عيناه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقام فأكل وشرب. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأنزل الله عند ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يعني بالرفث مجامعة النساء هنهن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن يعني جامعوهن وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. قال هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال قام عمر الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله اني اردت اهلي البارحه على ما يريد الرجل اهله فقالت انها قد نامت فظننت اتعتل فوقعتها فنزل في عمر احل لكم ليله الصيام رفث الى نسائكم هكذا روى شعبان عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى به. وقال ابو جعفر بن جرير حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال اخبرنا ابن المبارك علي عن ابني لحياء قال حدثني موسى بن جبير عن ابن لحياء قال حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده فوجد امرأته وقد نامت فأرادها فقالت إني قد نمت فقال ما نمت ثم وقع بها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فغدا عمر بن الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فانزل الله علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن الايه. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمه والسدي وقتاده وغيرهم في باب في سبب نزول هذه الايه في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع وفي صرمه بن قيس فاباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمه ورخصه ورفقا. ما عندك سدي. قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسرى والحكم بن عتيبة صح؟ العتبة عتيبة عتيبة أيوه عتيبة ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادته وغيرهم يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الجماع. وقال عبد بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس وابتغوا ما كتب الله لكم قال ليلة القدر وابن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر قال قتاده وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. وقال سعيد عن قتادة وابتغوا ما كتب الله لكم يقول ما أحل الله لكم. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال قلت لابن عباس كيف تقرأ هذه الآية وابتغوا أو اتبعوا قال أيتهما شئت عليك بالقراءة الأولى. واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله. قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أباح تعالى الأكل والشرب مما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلا أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع اللبس بقوله من الفجر كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام عبد الله رحمه الله تعالى. قال حدثني ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن المطرف قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والأسود والخيط الأسود

وحكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضه أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. قلت هذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع عنكم لا يمنعكم لا يمنع عنكم لا يمنع عنكم هذا أنا بلال أنصح لكم لا يمنع لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر لفظ البخاري. وقال إمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن جابر عن عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر. وروى أبو داود والترمذي ولفظهما كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع والمصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال ابن جرير حاجة وليس الفجر المستطيل في الأفق ولكن المعترض الأحمر مشاو. حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن جابر قال عن قيس بن طلق قال عن أبيه أن عبد الله بن نعمان عندنا عبد الله بن نعمان ما هذا مقحم كذا نعم نعم. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن شيخ من بني قشير قال سمعت سمرة بن جندب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر او يطلع الفجر وقال يطلع الفجر. ثم رواه من حديث شعبة ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سوادة بن حنظلة عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق. موسى بن داود الأول حدث في الآن حدثنا موسى في مسند درس محمد بن جابر أيوة محمد بن جابر عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن قزل عندك كده في المسند في المسند أحمد يعني ما علي ابن طلق هذا في صدق معنا في عبد الله بن عمر معاون يعني في الاستاذات موجود مع وجود الجماعة دير يعني في آخر الإسناد هو الذي يروي عن قيس بن طلق محمد بن جابر عن نعمان عبد الله بن نعمان غريبة لكن النسخة دي المفروض يعني تراجع في الأصول عندها مراجعة كثيرة قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. قال وحدثني يعقوب قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد الله بن سواد القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. رواه مسلم في صحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية مثله سواء. وقال ابن جرير حدثني ابن حميد قال حدثنا ابن مبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره أو قال نداء بلال فإن بلالا يؤذن بليل أو قال ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا. رواه من وجه آخر عن التيمي به. قال حدثني الحسن بن زبرقان النخعي قال حدثني أبو أسامة عن محمد بن أبي ذيب عن حارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران والذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيئا. وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصيام ويحرم الطعام وهذا مرسل جيد. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جرير قال عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول هما فجران فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا.

حلت له قال يعني إذا أعجبته المرأة يعني حلت له قال. وبعد ذلك إنه يعني الأحسن إنهم بعد ذلك يعني إنهم يعملوا عقد جديد وكذا ويخبرها يعني بعد ما دخل عليها. دخلت عليها ثاني كيف إنك المالكي عنده ولو أدى إلى قتلها أو إلى قتله ما يعني ما تمكنه من نفسها. يعني إذا طلق الزوج الطلاق ثلاثا وأنكر وأقام بينه خلاص إنه في الظاهر إنها هي زوجته لكن هي ما تمكنه لأنها تعلم أو أن الرجل يعني أقام عليه شهادة زور وهي تعلم لأن هذه شهادة زور يعني ولا تحل للرجل الآخر هذا ولو أدى إلى قتلها أو إلى قتلها ولو حكم لأي قاضي من القضاة يعني عندهم ولو أي قاضي من القضاة يعني ما حكم القاضي الحنفي ولا غيره حكم بالبينات أو بالشهود يعني. متبهوا جميعا بأن حكم الحاكم لا يحل ولا يحرم هاي الشخص المحكوم له ده ما عالم مش نعم عالم سواء كان له ولا عليه. هاي نعم أخذ الأمر على شرع على ظاهره ومنع يعني الجارية. ليه؟ لأنه خلاص يعني دعوة هنا الرجل قال والله هذا ولدي أخوي ولدي على فراش أبي. نعم. أما قياسه على الملاعنة أو الملاعنة هذه ما عنده وجه قياس يعني. مسألة. قال القرطبي أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراما ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق. قال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة لا يفسق إلا بأكل 200 درهم فما زاد ولا يفسق بما دون ذلك. وقال الجبائي يفسق بأكل درهم فما فوقه لا بما دونه. ولو قضيب يعني من سواك النبي قال أراك أراك أي نعم ولو قضيب من أراك. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. نعم. إن يفسق ولا يفسق يعني الناس اللي يفسقوا ولا يفسق يعني. الله يفهم الضابط كذا مشكلة. ولا يفسق. لا لا ولا يفسق. أنت مضبوط عندك كذا مش يعني يفسق. بس بنظر من أحد المعنى يعني إنه يعرفوا كيف زلت. هاي نعم صح. على الحكم يعني. ولا يفسق. هذا علم إنه هو. لا إذا علمه يعني إذا علمه ومرات بيعلم يعني الإنسان في السوق والأشياء دي يعني ناس بيعرفوا ها واجه فيش في المسألة دي ها واجه فيش يعني لا قليل الكثير واحد كل واحد القليل الكثير واحد إلا الدون يعني قال إلا الدون كل واحد نعم دور فاسق هاي نعم. أظن الكلام هنا صح في السياق ده يعني يأكل ويسعى إلى يعني يخاصم عليه وكذا عشان يرجعه نعم كما واحد فيهم قال في نص لكن عشان يا الله كما استعفينا سيادة البصل ده كنا حرام حلا طعمه بيشيله من الشوارع. ولما يستحله منه يعني يبقى خلاص يعني ده حق الله وده حق الناس الحرام هاي هذا حق الله وهذا حق العبد. يسألونك عن الله التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال العوفي عن ابن عباس سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يعلمون بها يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية بلغنا أنهم قالوا يا رسول الله لما خلقت هذه الأهلة وأنزل الله يسألونك عن الأهلة قل يا مواقيت للناس والحج يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم كذا روي عن عطاء والضحاك وقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت للناس والحج مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن أبي رواد به وقال كان ثقة عابدا مجتهدا شريف النسب وهو صحيح الإسناد ولم يخرجه. أبي رواد ما شرط الشيخ ما شرط الشيخ مولانا يعني اعتذر له بأنه يعني عجلة المنية يعني ربما يكون هذا لكن كثير يعني لم يخرجه يكون حديث ضعيف ولا موضوع ولا منكر أو مشاعر. طبعاً كان الصديقين الكذولة يقصد وأراد السدري وبيّن لهم جاء ذكر الحاكم ده ما أوفى به يعني أو ما فيه وفاء يعني وابن أبي رواد يعني على أقل تقدير إنه هو يعني أشبه بالصدوق يعني بالعجيب من أبي رواد أجبه بالصدوق أو ثقة في نفسه يعني نعم ما ثقة في التحمل أيوة ما أصر ده من اللبناني ده علوش ولا من اسمه لا لا ما تغطره ده ولا لا لا لبناني عنده كتاب اسمه الانتباه لما قال فيه الحاكم أخرجاه وقال فيه الحاكم أخرجه أو قال هو فيهما ولم يخرجه جمع مجلد كذا استدرك على الحاكم أيوة عمر علوش اسمه أيوة نعم ده السلام عمر علوش أيوة ما أنا عندي هنا كان جبت له مرة هنا أي نعم عارف شعر واحد ما يأوي لي حتى الآن حسن الله يأتي يا جامع يا رقيب الله إيه الانتباه لما قال الحاكم فيه أخرجه نعم أو هو فيهما أو هو فيه ولم يخرجه هو لبناني ولا عراقي لبناني عنده في السنة ما شاء الله تحقيقات عنده تحقيقات اهتمام كل شيء قال محمد بن جابر عن قيس عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت للناس فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. وكذا روي من حديث أبي هريرة ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره

الأموال والأولاد بعد شنو؟ وشهدنا معه المشاهد ونصرناه من هنا، فلما فشل الإسلام وظهر حتى فشل لا فلما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجياً الرواية نجياً ها. يلا الكلام ده قلنا قد أكرمنا الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى فشل الإسلام وكثر أهلينا. طيب كذا نشوف هكذا نشوف الصاق أهلينا وأولادنا نعم ونصرناه فلما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا فلما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجية دقيقة وشهدنا معه المشاهد ونصرناه حتى فشل الإسلام وكثر أهله حتى فشل الإسلام ما في سقط في سبق نظر انتقال أنا انتقلت إلى السطر الذي يلي ونصرناه فلما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجية فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشل الإسلام وكثر أهله وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد قد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهما كده فنزل فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد في تفسيره وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه والحافظ أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب به وقال الترمذي حسن صحيح غريب وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه رضي أبي داود عن أسلم أبي عمران كنا من قسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى أهل الشام رجل يريد فضالة بن عبيد فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب يا أيها الناس إنكم لا تتأولون هذه الآية على غير التأويل وإنما نزلت فينا معشر الأنصار إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها وأنزل الله هذه الآية وقال أبو بكر عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال رجل للبراء بن عازب إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة قال لا قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إنما هذه في النفقة رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم مستدركه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق به وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه ورواه الثوري عن قيس بن ربيعة عن أبي إسحاق عن البراء فذكره وقال بعد قوله ورواه الثوري وقيس بن ربيع عن أبي إسحاق عن البراء فذكره قال بعد قوله لا تكلف إلا نفسك ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن المسافر عن ابن هشام عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل من حج شنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه فأرسل إليه عمرو فرده وقال عمرو قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال عطاء بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال ليس ذلك في القتال إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة قال حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن الضحاك بن أبي جبيرة قال كانت جبير عن أبي جبير الضحاك عن أبي جبير عن الضحاك عن أبي جبير عن الضحاك عن أبي جبير قال كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله فنزلت وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال الحسن البصري لا تلقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال هو البخل

ولكن قال لتلك المرأة عمرة في رمضان تعدل حجة معي وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه السلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر كما هو منصوص في الحديث عند البخاري. طهر ولا الظهر؟ بسبب الظهر مش؟ يعني ما غطين مشاء. أيوة حمولتهم. نعم. ونص سعيد بن جبير هو موصوف في الحديث عند البخاري ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها والله أعلم. قال السدي في قوله وأتم الحج والعمرة لله أي أقيم الحج والعمرة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وأتم الحج والعمرة لله يقول من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما تمام الحج ونحر إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس أنه قال الحج عرفة والعمرة الطواف. وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله وأتم الحج والعمرة لله قال هي قراءة عبد الله وأقيم الحج والعمرة إلى البيت لا تجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم فذكرت ذلك لسعيد بن جبير وقال كذلك قال ابن عباس. وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال وأقيم الحج والعمرة إلى البيت. وكذا روى الثوري أيضا عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ وأقيم الحج والعمرة إلى البيت. وقرأ الشعبي وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله برفع العمرة وقال ليست بواجبة. وروي عنه خلاف ذلك. وقد ورد أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة. وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة فليهل بحج وعمرة. وقال بصيان أيضا دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حديثا غريبا وقال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أبو عبد الله الهروي قال حدثنا قسان الهروي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن صفوان بن أمية أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخ بالزعفران عليه جبة فقال كيف تأمرني يا رسول الله في عمرته؟ قال فأنزل الله وأتم الحج والعمرة لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن عمره؟ فقال ها أنا ذا. فقال له ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت نعم ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. هذا حديث غريب وسياق عجيب. نعم. والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو بالجعرانة فقال كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا. فقال أما الجبة فانزعها وأما الطيب الذي بك فاغسله ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق ولا ذكر نزول هذه الآية وهو عن يعلى بن أمية لا صفوان بن أمية. نعم. قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت. وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها وأنزل لهم رخصة أو أنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان 70 بدنة وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم. فعند ذلك أمرهم عليه السلام أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه وفعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يخلقه فلذلك قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين. وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك على سبعة على كل سبعة كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدله وكانوا 1400 وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم وقيل بل كانوا على طرف الحرم فالله أعلم. ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره قال على قولين. فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس بن طاووس عن أبي عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو. ورواه الشافعي في مسنده عن ابي ابن عباس قال لا حصر الا حصر العدو. فاما من اصابه مرض او وجع او ضلال فليس عليه شيء انما قال الله تعالى فاذا امنتم فليس الامن حصرا. قالوا روي عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد بن اسلم نحو ذلك. والقول الثاني ان الحصر عام من ان يكون بعدو او مرض او ضلال او هو التوهان عن الطريق او نحو ذلك. قال ما هو حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حجاج الصواب عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس بن أبي هريرة فقال صدق. فقال صدق. وأخرج أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن أبي كثير به في رواية لأبي داود بن ماجة من عرج أو كسر أو مرض فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف به. قد رواه عبد بن حميد في تفسيره فقال أنبانا عبد الرزاق المعمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك روي عن ابن سعود بن الزبير وسعيد بن سعيد جاي كويس. كلمة عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه كسر أو عرج وهو محرم وهو فهو حل من شيء وهو حل عليه الحج من قابل. قال عكرمة فحدثته ابن عباس وأبا هريرة فقال لا صدق الحجاج. ثم قال وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وقال الثوري الإحصار من كل شيء أذاه. قبل ثم قال وروي عن مسعود حدي عن الحجاج بن الصواب به ثم قال وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن ما علق له؟ مجاهد والنخعي وعطاء من وين أديك؟ من الصواب به بس به يعني به. وقد رواه عبد بن حميد في تفسيره قال أنبأنا عبد الرزاق عبد الرزاق المعمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عكرمة عن عبد عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عكرمة عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه كسر من أصابه كسر أو عرج وهو محرم هو حل وهو حل هو حل ثم عليه الحج من قابل. قال كما حدثت ابن عباس وابا هريرة فقال صدق الحجاج. ثم قال وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة ها بس ثم قال طوال وهو عن ابن مسعود قال عكرمة دم المعكوس. حدث ابن عباس وابو هريره وقال صدق الحجاج. ثم قال وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان انهم قالوا الاحصار من عدو او مرض او كسر. وقال الثوري الاحصار من كل شيء هذا. ثبت الصحيحين عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث. قد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقي وغيره من الحافظ فقد صح ولله الحمد وغيره من الحفاظ قد صح ولله الحمد. قال البيهقي وغيره من الحفاظ وقد صح ولله الحمد.

سندل ولا مندل. وكذا روي عن علي محمد بن كعب وعن قمته وابراهيم النخعي ومجاهد وعطاء والسدي وربيع بن انس. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب ان مالك بن انس حدثه عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذاه القمل في راسه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق راسه وقال صوم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين مدين مدين لكل انسان او انسك شاة اي ذلك فعلت اجزى عنك. هكذا روى ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك قال اذا كان او فأيه اخذت اجزاء عنك. قال ابن للتخيير. قال ابن حاتم روي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاوس وحسن وحميد العارج وابراهيم النخعي والضحاك ونحو ذلك. قلت هو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء وعامة العلماء أنه مخير في هذا المقام إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق. هو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء أي ذلك فعل أجزاءه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل فقال انسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام فكل حسن في مقامه ولله الحمد والمنة. قال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال ذكر الأعمش قال سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأجابه بقوله يحكم عليه طعام فإن كان عنده اشترى شاه وإن لم يكن قومة الشاة دراهم وجعل مكانها طعام وجعل مكانها طعام وتصدق وإلا صام بكل نصف صاع يوما. قال إبراهيم كذلك سمعت عن قمة يذكر قال لما قام قال لي سعيد بن جبير من هذا ما أظرفه قال قلت هذا إبراهيم فقال ما أظرفه كان يجالسنا. قال فذكرت ذلك لإبراهيم قال فلما قلت يجالسنا انتفض منها. وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن أشعث عن الحسن في قوله ففدية من صيام عبد الله أم عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ أصلا أنا زيكم عبد الله لكن هو عبيد الله عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن أشعث عن الحسن في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال إذا كان بالبحر بأدم من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاء والصيام عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين كل مسكين مكوكين مكوكا من تمر ومكوكا من بر والنسك شاه. وقال قتادة عن حسن وعكرمة في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال إطعام عشرة مساكين. وهذان قولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر لأنه قد ثبت في السنة في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلاثة أيام لا عشرة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاه وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن. وما هذا الترتيب فإنما هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذا والله أعلم. وقال هشام أخبرنا ليث عن طاوس أنه كان يقول ما كان من دم أو طعام في مكة وما كان من صيام حيث شاء. وكذا قال عطاء ومجاهد والحسن. وقال هشام أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما على طائع أنه كان يقول ما كان من دبي في مكة وما كان من طائع وصيام في حيث شاء. وقال هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد قال أخبرنا أبو أسماء مولى بن جعفر قال حج عثمان بن عفان ومعه علي بن الحسين بن علي فارتحل عثمان. قال أبو أسماء وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه قال فقلت أيها النؤوم فاستيقظ فإذا الحسين بن علي قال فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقيا. قال فأرسل إلى علي فجاء ومعه أسماء بنت عميس فأرسل إلي علي كذا نعم فجاء معه أسماء بنت عميس قال فمرضناه نحو من 20 ليلة. قال علي للحسين ما الذي تجد؟ قال فأمر بيده إلى رأسه قال فأمر به علي فحلق رأسه ثم دعا بدنة فنحرها فإذا كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحارها دون مكة وإن كانت عن التحلل فواضح. وقوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منهما أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر يقول قرن، ولا خلاف أنه ساق هديا. وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من هدي، أي فليذبح ما قدر عليه من هدي، وأقله شاه، ولو أن يذبح البقر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزعان يحمل بكثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه وكنا متمتعات. رواه بكر بن مردويه، وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حسين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري قالوا إنه عمر، وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام، يعني قوله أتم الحج والعمرة لله. في نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما لها، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به رضي الله عنه. قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يقول تعالى فمن لم يجد هاديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، أي في أيام المناسك. ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، أي في أيام المناسك. قال العلماء والأولى أن يصوم قبل يوم عرفة في العشر. قال عطاء أو من حين يحرم. قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج. ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال، قاله طاوس مجاهد وغير واحد. وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وطاوس والحكم والحسن وحماد وإبراهيم وأبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان. وقال العوفيان بن عباس إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال يصوم يوما قبل يوم التروية. وبرة ولا وبرة؟ وبرة بالحركة. نعم. ويوم التروية ويوم عرفة. كذا روى جعفر بن محمد عن أبي عن علي أيضا. فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضا. القديم منها أنه يجوز له صيامها. لقول عائشة بن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. هكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر، وقد روي من غير وجه. قالوا ذلك اليوم قولي صيام ثلاثة أيام في الحج لسه جايين بالله عن سالم بن عمر، وقد روي من غير وجه عنهما. وروى سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي أنه كان يقول من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق. وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير وإنما قالوا ذلك العموم قولي فصيام ثلاثة أيام في الحج. والجديد من قوله أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. كلام جاء الناقص. كترنا لكم الكلام. أيام التشريق من فوق. وهكذا رواه مالك عندك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم وعن ابن عمر. وإنما قال ذلك من قوله عندنا من مين؟ وإنما قال ذلك من قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وقد روي من غير وجه عنهما. طيب دقيقة. من عن سالم وعن عمر وقد روي من غير وجه عنهما. أنت جبت الآخر بس، وإنما قالوا ذلك لعموم قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وقد روي من غير وجه عنهما. من هو هذا؟ هكذا في الموطأ. زيادة دي من وين؟ طيب هكذا روى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر لحد هنا؟ وإنما قالوا ذلك ووالي وإنما؟ أي عندي أنا وإنما عندكم كده برضو؟ مشياء؟ سطرين ونص عندنا. وإنما قالوا ذلك العموم قولي. روى طيب وقد روي من غير وجه عنهما دي قلت في الآخر. هاي. طيب ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي تحت أنه كان يقول من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن يوم التشريق. وبهذا يقول أبي بن عمير وعكرمة والحسن وعروة وإنما قال ذلك وإنما قالوا ذلك لعمومي كده كده كده. أنتوا واقفين هنا عن عكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والجديد من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي. في تقديم وتأخير. وأنا موجود عندك وشيء؟ كله موجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقوله تعالى وقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم فيه قولان أحدهما إذا رجعتم في الطريق. لهذا قال مجاهد هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق. وكذا قال عطاء بن أبي رباح. والقول الثاني إذا رجعتم إلى أوطانكم. قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن سالم سمعته ابن عمر قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال إذا رجع إلى أهله. وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية. روي مش كذا؟ نعم. وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري وربيع بن أنس وحكي على ذلك وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير للإجماع. وقد قال البخاري حدثنا يحيى بن وكيع قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له لا يحل لشيء حرم لا يحل ولا يحل فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وذكر تمام الحديث. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه. والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به. وقوله تعالى تلك عشرة كاملة قيل تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي. وقال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه. وقال ولا تخط بيمينك. قال ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وقيل معنى كاملة الأمر بإكمالها وإتمامها اختاره ابن جرير. وقيل معنى كاملة أي مجزئة أي مجزئة عن الهدي. قاله شيخ عن عباد بن راشد عن الحسن البصري في قوله تلك عشرة كاملة قال من الهدي. وقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال ابن جرير اختلف أهل التأويل في من عني بقوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه اختلف أهل التأويل في من عني عندكم في آية في من عني عندك فيها أكيد آية أيوة يا أنا معنى بقوله نعم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم عنا بذلك والعني بذلك أو عنا بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان هو الثوري قال قال ابن عباس هم أهل الحرم. وكذا روى ابن المبارك عن الثوري وزاد الجماعة عليه. وقال قتادة ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول يا أهل مكة لا متعة لكم أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم إنما يقطع أحدكم واديا وقال يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمره قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم. وذلك قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس وقال آخرون هم أهل الحرم ومن بينه وبينه المواقيت ومن بينه وبين المواقيت. كما قال عبد الرزاق خبر معمر عن رجل عن عطاء قال من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع. وقال عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال من كان دون الميقات. وقال ابن جريج عن عطاء ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال عرفة ومر وعرنة وضجنان والرجيع. قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال سمعت الزهرية يقول من كان أهله على يوم أو نحوه على يوم أو نحوه تمتع. في رواية عنه اليوم واليومين. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها أو لا تقصر لا يقصر فيها الصلاة لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا والله أعلم. قوله واتقوا الله أي فيما أمركم ونهاكم واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره. الحج أشهر معلومات هذه مكة معنا متمتع مع اليوم هدي هل ما الذي بين الميقات يعني وبين مكة هل عليه وهل ولا ما عليه هدي دون هل هو من أهل الحرم يتبع دين ولا يتبع دين أهل الفقه يعني من كان دون الميقات يتبع جاي ولا جاي طبعا. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اختلف أهل العربية في قوله تعالى الحج أشهر معلومات فقال بعضهم تقدير الحج حج أشهر معلومات وعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها وإن كان ذاك صحيحا. والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد واحتج لهم بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وبأنه أحد النسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به وهل ينعقد عمره. فيه قولان عنه والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مغيرا ابن عباس وجابر وأبيه يقول عطاء وطاوس ومجاهد ورحمهم الله. والدليل عليه قوله تعالى الحج أشهر معلومات وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة هو أن وقت الحج أشهر معلومات فخصصه بها من بين سائر شهور السنة فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. وقال الشافعي رحمه الله أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء عن إكرمة عن ابن عباس أنه قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج من أجل قوله تعالى من قبل قول الله تعالى الحج أشهر معلومات. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به ورواه ابن ورد في تفسير من طريقين عن حجاج بن أرطاع عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أنه قال من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقال ابن خزيمة في صحيح حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. وهذا إسناد صحيح وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن هو ترجمانه وقد ورد في حديث مرفوع. قال ابن مرضي حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا حسن بن مثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينبغي لأحد ان يحرم بالحج الا في اشهر الحج واسناده لا باس به لكن رواه الشافعي والبياقي من طرق عن ابن جريج عن ابي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يسال ايهل بالحج قبل اشهر الحج فقال لا وهذا الموقوف اصح واثبت من المرفوع. ويبقى حينئذ مذهب الصحابي ويتقوى بقول ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره والله أعلم. وقوله تعالى أشهر معلومات قال البخاري قال ابن عمر يا شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا الذي علقه البخاري عنه في سيقة الجزم رواه ابن جرير موصولا قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إسناده صحيح وقد رواه الحاكم أيضا من مستدركه عن الأصم عن الحسن بن علي بن عفان عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره وقال هو على شرط الشيخين. قلت قال ابن كثير قلت هو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن زوير وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد وابراهيم النخعي والشعبي والحسن بن سيرين ومكحولي وقتادة والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس وقاتل بن حيان هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمه الله. واختار هذا القول ابن جرير وقال وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب كما تقول العرب زرته العام ورأيته اليوم وإنما قال ذلك في بعض العام واليوم. قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما تعجل في يوم ونصف يوم. وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم هي شوال ذو القعدة وذو الحجة بكماله وهو رواية عن ابن عمر أيضا. قال ابن جرير حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال شوال ذو القعدة وذو الحجة. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جري قال قلت لنافع سمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج قال نعم كان عبد الله يسمي شوالا ذو القعدة وذو الحجة. وقال ابن جري وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد صحيح الى ابن جريج. وقد حكي هذا ايضا عن طاووس ومجاهد وعروه بن الزبير والربيع بن انس وقتاده وجاء فيه حديث مرفوع لكنه موضوع. روى الحافظ بن رضيع عن طريق حسين بن مخارق وهو متهم بالوضع عن يونس بن عبيد عن شهر بن حوشب بن عن ابي امه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج اشهر معلومات شوال وذو القعده وذو الحجه هذا كما رأيت لا يصح رفعه والله أعلم. وفائدة مذهب مالك أنه وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة كذا نعم بمعنى أنه مختص بالحج فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة إلى أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة وهذا إسناد صحيح. قال ابن جرير وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة إنما هي للحج وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء يمينا كما قال محمد بن سيرين ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. وقال ابن عون سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج فقال كانوا لا يرونها تامة. قلت وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنه أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج والله أعلم. قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج أي أوجب بإحرامه حجا فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن جرير أجمع على أن المراد من الفرض ها هنا الإيجاب والإلزام. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فمن فرض فيهن الحج يقول من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء الفرض الإحرام وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم. قال ابن جرير أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن سعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال طاووس والقاسم بن محمد هو التلبية. وقوله فلا رفث أي من أحرم بالحج والعمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع كما قال تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك يحرم تعاطي دواعيهم المباشرة والتقبيل ونحو ذلك وكذا التكلم به بحضرة النساء. قال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال كذا أن نافع أن أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. قال ابن وهب أخبرني أبو صخر أن محمد بن كعب قال مثله. قاله ابن جرير حدثنا محمد البشار قال ابن جرير وحدثنا محمد البشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن رجل عن أبي العالية الرياعي عن أبي بن عباس أنه كان يحدو وهو محرم ويقول وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا رضا الشاهد. قال ابن عباس فقلت تتكلم بالرفث وأنت محرم. قال إنما الرفث ما قيل عند النساء. رواه مش عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس فذكره. وقال ابن جرير أيضا حدثنا محمد بن الشارق حدثنا ابن أبي عدي عن عون قال حدثنا زياد بن حسين قال حدثني أبي حسين بن قيس قال صعدت مع ابن عباس في الحج وكنت خليلا له فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز ويقول وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا. قال فقلت أترفث وأنت محرم. وقال إنما رفث ما قيل عند النساء. وقال عبد الله بن طاووس عن أبيه سألت ابن عباس عن قوله عز وجل فلا رفث ولا فسوق، قال رفث التعريض بذكر الجماع وهي العرابة في كلام العرب وهو أدنى الرفث. وقال عطاء بن أبي رباح الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وكذا قال عمرو بن ذرار وقال عطاء كانوا يكرهون العرابة وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم. وقال طاووس هو أن يقول المرأة إذا حللت أصبتك. وكذا قال ابو العالي وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس الرفث غشيان النساء والقبل والغمز وان يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. وقال ابن عباس ايضا ابن عمر الرفث غشيان النساء. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمته ومجاهد وابراهيم وابو العاليه وعطاء ومكحول وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار وعطيه وابراهيم النخعي وربيع والزهري والسدي ومالك بن انس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتاده والضحاك وغيرهم. قوله تعالى ولا فسوق قال مقسم غير واحد عن ابن عباس هي المعاصي. وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب الحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والزهري ومكحول والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني وقاتل بن حيان. قال محمد بن إسحاق وقال محمد بن إسحاق عن رأى محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيد أو غيره. وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. وقال آخرون فسوقها هنا السباب. قال ابن عباس قال ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي وإبراهيم النخعي والحسن. وقد يتمسك عليه ما ثبت في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولهذا رواه ها هنا الحبر أبو محمد كذا هنا الحبر الحبر أبو محمد محمد بن أبي حاتم رحمه الله من حديث سفيان الثوري عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب نزل في السوق وقتاله كفر. زبيد اليامي الضم وروي من حديث عبد الرحمن بن زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ومن حديث أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبيه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الفسوق ها هنا الذبح للأصنام. قال الله تعالى أو فسق أهل لغير الله به. قال الضحاك الفسوق التنابز بالألقاب. والذين قالوا فسوقها هنا هو جميع المعاصي الصواب معهم كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيا عنه إلا أنه في الأشهر الحرم آكد. ولهذا قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اختار ابن جرير أن فسوقها هنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وقلب الأظفار ونحو ذلك ما تقدم عن عمر وما ذكرناه أولى والله أعلم. وثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قوله تعالى ولا جدال في الحج فيه قولان أحدهما ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه وقد بينه الله أتم بيانه ووضحه وأكمل إيضاحه كما قال وكيعا العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول ولا جدال في الحج قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ولا جدال في الحج قال لا شهر ينسى ولا جدال في الحج قد تبين. ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به. وقال الثوري عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد في قوله ولا جدال في الحج قال قد استقام الحج فلا جدال فيه. كذا قال السدي وقال الشيخ ورنا حجاج عن عطاء علي بن عباس ولا جدال في الحج قال البراء في الحج. وقال عبد الله بن وهب قال مالك قال الله تعالى ولا جدال في الحج فالجدال في الحج. والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام المزدلفة وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب فهذا فيما نرى والله أعلم. قال ابن وهب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه وموقف إبراهيم أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك. وقال ابن وهب عن أبي صفر عن محمد بن كعب قال كان قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم وقال هؤلاء حجنا أتم من حجكم. وقال حماد بن سلمة عن جبر بن حبيب عن قاسم بن محمد عن جبير بن حبيب عن جبير بن حبيب عن قاسم بن محمد أنه قال الجدال في الحج أن يقول بعضهم الحج غدا ويقول بعضهم الحج اليوم. وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال وهو قطق التنازع في مناسك الحج والله أعلم. القول الثاني أن المراد بالجدال هنا المخاصمة. قال ابن جرير حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا إسحاق عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود في قوله لا جدال في الحج قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، وهذا الإسناد إلى أبي إسحاق عن التميمي قال سألت ابن عباس عن الجدال قال المراء تماري صاحبك حتى تغضبه، كذلك روى مقسم والضحاك عن ابن عباس، وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمرو بن دينار والضحاك وربيع بن أنس وابراهيم النقي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا جدال في الحج قال الجدال المراء والملاحات حتى تغضب أخاك وصاحبك، فنهى الله عن ذلك. وقال ابراهيم النقي لا جدال ولا جدال في الحج قال كانوا يكرهون الجدال. قال محمد بن إسحاق النافع عن ابن عمر قال الجدال السباب والمنازعة، وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع عن أن ابن عمر كان يقول الجدال السباب والمراء السباب والمراء والخصومات. قال ابن أبي حاتم روي عن ابن الزبير والحسن وإبراهيم وطاوس ومحمد بن كعب قالوا الجدال والمراء. وقال عبد الله بن مبارك عن يحيى بن بشير عن يحيى بن بشر عن إكرمة قال ولا جدال في الحج الجدال والجدال الغضب، أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه فلا بأس عليك إن شاء الله. قلت ولو ضربه لكان جائزا أيضا الضلال على ذلك، ما روى الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي وجلست إلى جانب أبي وجلست إلى جانب جنب عند الاثنين جانب جانبنا هنا إلى جانب أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكر زمالة بالكسر. كانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه فاطلع عليه أو فاطلع وليس معه بعيره، فقال أين بعيرك؟ قال قد أضللته البارحة، فقال أبو بكر بعير واحد تضله؟ فطفق يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم يقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. هكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن إسحاق. ومن هذا الحديث ها؟ يبتسم وقال شنو؟ يتبسم يبتسم وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن إسحاق. ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال من تمام الحج ضرب الجمال، ولكن استفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه انظروا إلى هذا المنى ما أصنع كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك، والله أعلم. هو الحديث ضعيف أصلا ده كلام الأعمش أظنه برضو على سبيل البكاء في الحج ولا لا إذا صح ما قال فيها ما تصح، قال فيها ما عندها أسانيد، يعني كثير منها ما عندها أسانيد. العجيبة أكثر زي ما ذكر هنا أكثر يعني أسانيد إنها حقت مجاهد، يعني أكثرها يعني عنده أسانيد سواء كان ضعيفة أو صحيحة. قد قال إمام عبد بن حميد في مسنده قال حدثنا عبد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى نسكه عبد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة بن عبيدة ولا عبيدة درب ذي موسى عبيدة ولا عبيدة موسى بن عبيدة أيوة موجود تحت قال درب ذي موسى عبيدة لكن ضعيف لا ضعيف وأخوه وثقه غير واحد وضعفه ابن عدي وقال أحمد لا يشتغل به ولا بأخيه وقال ابن عين لم يسمع من جابر. عن جابر عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله لما نهاهم عن إثنان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. قولوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال العوفي عن ابن عباس كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة يقولون نحج بيت الله لا ولا يطعمنا، فقال الله تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. قال ابن ابي حاتم حدثنا حمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إكرمة ان ناسا كانوا يحجون بغير زاد فانزل الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى. وكذا روى ابن جرير عن عمرو هو الفلاس عن ابن عيينة قال ابن ابي حاتم قد روى هذا الحديث ورقاء عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس قال وما يرويه عن ابن عيينة صح. قلت وقد روى النسائي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس قال كان ناس يحجون بغير زاد فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وما حديث ورقاء فأخرجه البخاري عن يحيى بن بشر عن شبابة وأخرجه أبو داود عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي عندنا المخزومي أظن ذاك محمد مبارك المخرمي مخزومي وهذا محمد بن عبد الله المخزومي عن شبابة عن شبابة عن وقاء عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون نحن المتوكلون فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهو عبد بن حميد في تفسيره عن شبابة. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث شبابة به وروى ابن جرير وابن مرضويه من حديث عمرو بن عبد القفار النافع عن عمر قال كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيقة والسويق والكعك. وكذلك قال ابن الزبير وابو العالية ومجاهد وإكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وعطاء الخراساني وقتادة والربيع بن أنس وقاتل بن حيان. وقال سعيد بن جبير فتزودوا الدقيق والسويق والكعك. وقال وكيع بن الجراح في تفسيره حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير وتزودوا قال الخشكننج والسويق. وقال وكيع أيضا حدثنا إبراهيم المكي عن ابن أبي نجيح المجاهد عن ابن عمر قال إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر. وزاد في حماد بن سلمة عن أبي ريحانة أن ابن عمر كان يشترط على من صاحبه الجودة قوله تعالى فإن خير زاد التقوى لما أمرهم بالزاي وكان الجوزة اللي يسموه الجوزة هذا طعام لكن صح مكتوبة الجوزة. قال تعالى فإن خير زاد التقوى لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها كما قال وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي هو الخشوع والطاعة والتقوى وذكر أنه خير من هذا وأنفع. قال عطاء الخراساني في قوله فإن خير زاد التقوى يعني زاد الآخر. قال حافظ بن قاسم الطبراني حدثنا عبدان وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة. وقال قاتل بن حيان لما نزلت هذه الآية وتزود وقام رجل من قراء المسلمين فقال يا رسول الله ما نجد زادا نتزوده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزود ما تكف به وجهك عن الناس وخير ما تزودتم التقوى. رواه ابن أبي حاتم قوله واتقوني يا أولي الألباب يقول واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال البخاري حدثنا محمد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة مجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثم أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هكذا روى عبد الرزاق وسيد المنصور وغير واحد عن سفيان بن عيينة به ولبعضهم فلما جاء الإسلام تأثم أن يتجروا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية وكذا روى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ ومجنة وذو المجاز ولما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه الآية. وروى أبو داود وغيره من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج يقولون أيام ذكر فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه قرأ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس وقال وكيع: حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وقال عبد الرحمن عن يعني ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي الرزاق عبد الرزاق وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن الزبير يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج. وروى عبد بن حميد عن محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن الزبير يقرأ فذكر مثله سواء. وهكذا فسرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن معتمر وقتادة وإبراهيم النقعي والربيع بن أنس وغيرهم. قال ابن جرير: حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا شعبة عن أبي أميمة قال: سمعت ابن عمر وسئل عن رجل يحج ومعه تجارة فقال ابن عباس: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا موقوف هو قوي جدا هو قوي جيد قد روي مرفوعا. قال أحمد: حدثنا أصباط قال حدثنا حسن بن عامر الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكرى فهل لنا من حج؟ نكرى أي ابن عباس فوق أقرأ ابن عمر أي إذا عندك ابن عباس قرأ ابن عمر ليس عليك لا سئل سمعت ابن عمر قرأ ابن عمر سمعت ابن عمر نكري نحن إنا نكري فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن يقرأ أنفسهم ذاته في الحج الناس السهلان يقرأ أنفسهم في الحج يشتغل مع صاحب العمل لا بد من ذلك يعني الناس اللي يقرأ أنفسهم دير عمال ولا موظفين ما يحجوا يعني. قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن علاء بن مسيب عن رجل من بني تيم الله قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنا قوم نكرى يزعمون أنه ليس لنا حج. فقال: لستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون كما يرمون؟ قالوا: بلى. قال: فأنتم حاج. ثم قال ابن عمر: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألت عنه فنزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق به. وهكذا روى هذا الحديث أبو حذيفة عن الثوري مرفوعا وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عروة قال حدثنا عباد بن عوام عن علاء بن مسيب عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إن أناس نكرى في هذا الوجه إلى مكة إن ناسا يزعمون أنه لا حج لنا كلها نكرى فهل ترى لنا حج؟ قال: ألستم تحرمون وتطوفون بالبيت وتقبون المناسك؟ قال: قلت بلى. قال: فأنتم حجاج. ثم قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل هذا الذي سأل فلم يدري ما يعود عليه أو قال فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعا الرجل فتلاها عليه وقال: أنتم حجاج. وكذا رواه مسعود بن سعد عبد الله بن زياد والشريك القاضي عن علاء بن مسيب به مرفوعا. وقال ابن جرير: حدثني الطليق بن محمد الوسطي قال حدثنا أصباط بن محمد قال أخبرنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا قوم نكرى فهل لنا من حج؟ فقال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا بلى يا رسول. قلنا بلى. قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يدر ما يقول له حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم حجاج. وقال ابن جريج وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا غندر عن عبد الرحمن بن المهاجر بن المهاجر عن أبي صالح مولى عمر قال: قلت يا أمير المؤمنين: كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معيشهم إلا في الحج؟ قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إنما صرف عرفات وإن كان علما على مؤنث لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف اختاره ابن جرير وعرف موضع الوقوف في الحج وهي عمدة أفعال الحج. ولهذا روى الإمام أحمد عن أهل السنن بإسناد صحيح عن الثوري عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات قال ثلاثا فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وأيام منى ثلاثة ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم نحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس وقالت لتأخذوا عني مناسككم وقال في هذا الحديث فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمه الله وذهب أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة واحتجوا بحديث الشعبي عن عروة بن مطرس بن حارثة بن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة قلت يا رسول الله إني جئت من جبلي مش كذا يا مش هناك الجبلين نعم وإنك جئت من جبل طي جبلي طي أجا وسلم جبلي طي إن أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل أو جبل جبل جبل موجود لكن الحديث هناك حبل من جبل قال حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه رواه الإمام أحمد وآله السنن وصححه الترمذي ثم قيل إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال ابن مسيب قال علي بن أبي طالب بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم فحج به حتى أتى عرفة فقال عرفت وكان قد أتاها مرة قبل ذلك فلذلك سميت عرفة قال ابن المبارك عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال إنما سميت عرفة لأن جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول عرفت فسميت عرفات وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمر وأبي مجلز فالله أعلم وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى والإل مش كده والآل إلال الناية الثانية مش كده على وزن هلال وإلال على وزن هلال ويقال الجبل في وسطها جبل الرحمة قال أبو طالب في قصيدة مشهورة وبالمعشر الأقصى إذا قصدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل وقال ابن حاتم حدثنا حماد بن حسن بن عنبسة قال حدثنا أبو عامر عن زمعة هو ابن صالح عن سلمة بن وهرام عن إكرمة عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس ورواه ابن مردوية عن من حديث زمعة بن صالح وزاد ثم وقف من مزدلفة وصلى الفجر بغلس حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع هذا حسن الإسناد. وقال ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال أما بعد فإن هذا اليوم الحج الأكبر ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس وكانوا يدفعون المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا هدي أهل الشرك. وهكذا رواه ابن مردويه وهذا لفظ والحاكم في مستدركه كلاهما من حديث عبد الرحمن بن مبارك العيشي عن عبد الوارث بن سعيد عن ابن جريج به وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كما يتوهمه رعاء أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع. وقال وكيع عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي ولا زويد عن المعروف بن سويد قال رأيت عمر رضي الله عنه حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجلا أصلع على بعير له يوضع وهو يقول إنا وجدنا الإفاضة في الإيضاع.

كهرباء اشتغلت؟ كهرباء اصلا ما في. تمام. آمين يا رب. شكر الله الجميع. ثلاثة ولا الجماعة في النور؟ ما في حاجة ثانية؟ لا ما في حاجة ثانية. ثلاثة جماعة. طفينا النور ما في حاجة ثانية يا جماعة. السنة الجاية. السلام عليكم. بعد العيد إن شاء الله. أي بعد العيد بعد. هذا المحرم. بعد اليوم يقول المحرم السنة الجاية بلو. يا السنة الجاية إن شاء الله ثاني. يمكن نلقى حاجة في آخر السنة. نعم. نلقى نختم السنة بحاجة. الله يسلمك. أيوة السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر.